قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وبعد، نواصل رحلتنا مع كتاب أعلام السنة المنشورة في اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، ونبدأ من سؤال 21 بعد 200. قال المؤلف رحمه الله: ما حكم كرامات الأولياء؟ لعله يريد بالسؤال ما حكم كرامات الأولياء، يريد بالسؤال أن يبين هل هي حق ولا باطل، وما هو الواجب في اعتقاد هذه الكرامات. نحن سبق وأن تكلمنا في درس سابق حول بيان المعجزات، الأمور الخارقة للعادة. من ضمن المعجزات، معجزات الأنبياء، تطرقنا إلى الكلام على الكرامات، وهي أيضا أمور خارقة للعادة، ولكن من شرطها أن تكون للمؤمن التقي أو للمؤمن الولي. لهذا هو قال: ما حكم كرامات الأولياء؟ فإذا حدثت لغير الولي لا تسمى كرامة، لغير الولي لا تسمى كرامة. ممكن تحدث لإنسان عامي ليس عنده علم وليس عنده عبادة، عنده تفريط، ما تسمى كرامة، إنما تسمى معونة تأتيه لتنقذه من أمر ما مثلا، تسمى معونة ولا تسمى كرامة. لكن الآن يتكلم عما يحدث للأولياء من أمور خارقة للعادة هي شبيهة بمعجزات الأنبياء. قال: كرامات الأولياء حق، وهو ظهور الأمر الخارق على أيديهم الذي لا صنع لهم فيه. هذا أول شرط. الشرط الأول خرق خارق للعادة وليس خارق للعقل، لأن الأمور الخارقة للعقل لا يمكن أن تحدث. مثال: لا يمكن أن يوجد شخص واحد في مكانين في نفس الوقت. الشيخ طاهر موجود معنا، لا يمكن أن يكون هو الآن في البيت، هذا مستحيل عقلا، ولكن ليس مستحيل أنه الآن معنا وبعد 5 دقائق يكون في مكة، لأن قطع المسافات الطويلة في الوقت القصير هذا خارق للعادة وليس خارق للعقل. ولهذا ممكن هو يصلي معنا العشاء ويصلي الفجر في مكة، هذا أمر خارق للعادة وليس خارق للعقل. طلوع الشمس من المشرق هذا أمر عادي، ولكن خروجها من المغرب خارق للعادة. واضح معك الفرق بين الأمر الخارق للعادة والخارق للعقل؟ نعم. خارق للعادة، خارق للعقل. سألت نحن الشيخ طارق قلنا موجود هنا بعد 5 دقائق أو يجب مكافأة، لا نفس الوقت، لا خارق للعقل هذا. بعض يقول لك رب العالمين هو قدع كل شيء، لا هذا الكلام غير صحيح. كل شيء قادر على كل شيء في المجال الممكن ليس في المجال المستحيل. أنا ما أريد أطرح أمثلة تشوش عليك عقلك، يعني في أمثلة تذكر ما الآن، هل الآن مثلا 1+1=2 أو 1+1=1، هل ممكن هذا يتغير؟ ليش؟ مش مسلم، مستحيل عقلا، مستحيل. هذا أقصد، هذا نفس الشيء. الشيخ طاهر موجود هنا، لا يمكن أن يكون الآن هو في البيت، كما أنك تقول لا يمكن أن 1+1 يتغير، أنه 2 ممكن تكون 2.5 ولا 3، لا. أيضا لا يمكن أن يكون نفس الشخص في مكانين في وقت واحد، إلا أن يكون ملك تصور بصورته، أما هو هو بنفسه لا يمكن. كيف شخص يتحول لشخصين؟ أنا سألك الحين كيف حتكون نفسيته هو؟ هو بني آدم في المسجد وفي البيت في وقت واحد، كيف هو تحلل نفسيته كيف بقى؟ لا يمكن هذا يا شيخ، هذا خارج نطاق القدرة، مش عجز، لا، خارج نطاق الكلام في قدرة الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء الشرط الأول خارق للعادة. الشرط الثاني ليس لهم فيه صنع، معناها ما يكون هو عمل الشيء هذا. يعني مثلا تكسير الطعام لأبي بكر الصديق هذا لا صنع له فيه، لما دعا جماعة ضيوف النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق قال أنا أكرمهم، فذهب فوضع لهم العشاء فجعل الطعام يزداد، أكلوا وشبعوا ورفع الطعام أكثر من الأول، أكثر من قبل الأكل، فهذا ليس له فيه صنع. فهكذا الولي إذا حدثت له كرامة لا يكون له فيها صنع، ولا يستطيع أن يقول أنا فعلت هذا الشيء، إنما الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، يخرق له العادة. ده الشرط الثاني. الشرط الثالث ولم يكن بطريق التحدي، معناها لا يمكن للولي أن يأتي يقول والله أنا أفعل وأفعل وأتحدى وأتحدى، لا. قال بل يجريه الله على أيديهم وإن لم يعلموا به، كقصة أصحاب الكهف. أصحاب الكهف له كم؟ 309 سنة، 309 سنوات هم نائمين، لكن هل هم قصدوا هذا؟ ما قصدوا النوم هذه الفترة كلها. وأصحاب الصخرة، طبعا هذه الكرامات موجودة بعضها في القرآن وبعضها في السنة، فقصة أصحاب الكهف في القرآن، وأصحاب الصخرة في الأحاديث الصحيحة، وقصة جريج الراهب. المعجزة التي حدثت لجريج لما دعته أمه 3 مرات فلم يجبها لأنه كان في الصلاة، فدعت عليه وقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، والقصة طويلة. المهم في آخرها واحدة اتهمته بالزنا وأنجبت ولدا قالت هو ابن جريج، فصلى ركعتين وأشار للصبي فقال من أبوك، أو سأل الصبي من أبوك، فقال أبي فلان الراعي. فكلام الصبي هذا من الكرامات. قال وكلها معجزات لأنبيائهم، ولهذا كانت في هذه الأمة أكثر وأعظم لعظم معجزات نبيها وكرامته على الله عز وجل، فما وقع لأبي بكر في أيام الردة وكنداء، قصة أبي بكر في أيام الردة ما أدري إيش يقصد فيها، لأنه أبو بكر الصديق لما أخرج الجيش وخاف بقية الأعداء، فالمدينة كانت خالية ولم يحدث ولم يأتي أحد لغزو المدينة بسبب خروج جيش أسامة رضي الله عنه. نداء عمر لسارية، عمر في المدينة وسارية كان جيشا كان قائدا للجيش في الشام، فسيدنا عمر نادى قال يا سارية الجبل، معناها احتمي بالجبل، فصوت عمر وصل من المدينة إلى الشام. سيدنا عمر ما رأى، وإنما ألهمه الله عز وجل أن يقول هذه العبارة، ما رأى شيئا ولكن قال شيء قذفه الله في قلبي فقلته، دون أن يشعر قطع الخطبة وقال يا سارية الجبل 2 أو 3. وهذه أيضا كرامة لسارية لأنه سمع صوت عمر، فكرامة للاثنين، وكان صوت عمر سبب في إنقاذ الجيش من الأعداء وسبب في انتصاره. قال وكنداء عمر لسارية وهو على المنبر فأبلغه وهو بالشام، وككتابته أي كتابة عمر رضي الله عنه إلى نيل مصر فجرى. هذه قصة سيدنا عمر مع نيل مصر، أنهم كانوا عندهم عادة قبل الدخول في الإسلام كل سنة يشوفوا أجمل فتاة في مصر ويرموها في النيل، بدون هذا النهر لا يجري. لما سيدنا عمرو بن العاص فتح مصر في أيام عمر وجد هذه العادة الفرعونية، فكتب إلى عمر بن الخطاب قال له وجدت الناس هنا يفعلون كذا وكذا، طبعا حرام ترمى امرأة بدون ذنب على النهر حتى يجري، فكتب سيدنا عمر ورقة كتب فيها سطر واحد وأرسلها وقال لعمر بن العاص ترميها على النهر، فجرى النهر. ايش كتب؟ قال يا نيل إن كنت تجري بأمر الله فاجري بإذن الله، وإن كنت تجري بأمرك فلا أجرك الله. فلما رميت الورقة جرى النيل بإذن الله، وإلى يومك هو جاري. نعم. قال: وكخيل العلاء ابن الحضرمي إذ خاض بها البحر في غزو الروم. وهذه أيضا كانت كرامة للعلاء ابن الحضرمي وللجيش كاملا. يقول: لما اعترض البحر جيش العلاء وهو كان القائد، صلى ركعتين وقال: أجيز بسم الله. قال الراوي: فمبتل لنا خف ولا حافر. مشوا على الماء وقطعوا النهر وخاضوا المعركة وانتصروا بإذن الله بدعاء العلاء بن الحضرمي. هو سأل الله عز وجل ثم قال الجيش: أجيزوا بسم الله، فجاز الجيش. والبعض يقول: الماء لم يجمد. شوف الكرامة وين، الماء لم يتجمد، الماء كما هو وهم مشوا عليه. نعم. قال: وكصلاة أبي مسلم الخولاني في النار التي أوقدها له الأسود العنسي. طبعا الأسود العنسي كان مدعي النبوة، وأبو مسلم الخولاني كان من المسلمين، كان من الصادقين في إسلامهم. فالأسود أخذ أبو مسلم، أخذ أبا مسلم ورماه في النار، أوقد له نار وأدخله فيها فلم يحترق بالنار، بل وصلى فيها ركعتين وخرج منها. فلما جاء المدينة عمر بن الخطاب رآه فعرفه، فقال: الحمد لله الذي أحياني حتى رأيت من أمة محمد من هو بكرامة إبراهيم. لأن إبراهيم عليه السلام أيضا مكث في النار فترة وخرج ولم تأكل النار منه شيئا، كذلك أبو مسلم رضي الله عنه. فهذه كلها أمور خارقة للعادة، لا يمكن للإنسان أن يبقى في النار أو يمشي على النهر أو ما شابه ذلك. هذه كلها كرامات الله عز وجل أجراها على أيدي هؤلاء الأولياء. قال: وغير ذلك مما وقع لكثير منهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده في عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم إلى الآن وإلى يوم القيامة. وكلها في الحقيقة معجزات لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأنهم إنما نالوا ذلك بمتابعته عليه الصلاة والسلام. يريد بهذا الكلام أن المعجزة التي تحدث للولي هي في الحقيقة تابعة لمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن الولي لولا اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم لما حدثت له هذه الكرامة، لأن الكرامة لا تحدث للفاسق. فبالتالي كل أمر خارق للعادة هو في الحقيقة يحسب من معجزاته عليه الصلاة والسلام. واضح النقطة هذه ولا؟ قال: فإن اتفق شيء من الخوارق لغير متبع النبي فهي فتنة وشعوذة لا كرامة، وليس من اتفقت له من أولياء الرحمن بل من أولياء الشياطين والعياذ بالله. نحن ذكرنا في درس سابق أن الساحر أو المشعوذ ممكن تحدث له أشياء خارقة للعادة، ولكن لا تحسب كرامة، إنما تحسب استدراج، يعتبر هذا استدراج. الساحر لما يطير في الهواء ولا يخرق الجدار هذه فتنة للناس ولا تعتبر كرامة له. هذا يحكي يقول: كان في السودان في أيام الإنجليز جاء من مصر وهو نصراني، فكان إيش يقول للمسلمين: أنتم دينكم باطل ودين النصرانية حق. الدليل، يقول لهم الدليل، يطير في الهواء مباشرة، يطير كده أفقيا، شوف واحد كأنه نايم طير في الهواء. فطبعا عمل فتنة وعمل حرج ومرج في الناس. فمشى لواحد من المشايخ علماء فقال هاتوه. فلما جاء قال له ماذا تقول؟ قال أقول الإسلام باطل والنصرانية حق والدليل كذا. قال طيب أنت تطير يعني؟ قال نعم أطير. قال شفت الفتحة هذه؟ فتحة على أعلى الجدار بين السقف وبين الحائط، فزي ما تقول شباك في مكان مرتفع جدا من ال... هذا عندنا نسمى طاقة في السودان، ما أدري عندكم ولا لا، طاقة فتحة كده في ال... قالوا لو أنت رجل ادخل من الطاقة هذه واطلع، وهو بطير نايم صح يقدر يدخل ويطلع. فدخل مرة رجع، مرة ثانية رجع، المرة الثالثة الشيخ يقول للطاقة اقبضيه، فقبضت عليه السقف مع الطاقة، الرجل صار ايش خلاص من بطنه في النص، كان كاد ان يموت. فقام يصارخ للشيخ فكني فكني فكني، فقال فكيه، سقط على الارض. كرامة للشيخ، استدرج لل الظاهر انه كان ساحر. الشيخ ذكرت في شخصين الاولياء كرامة للعصام معونة، يعني رب حفظ الاولياء لهم كرامة. ايوه مثل المشي على الماء او شيء الصحر، العصام كلهم معونة، مش عصاب يقول عامي يعني مش عاصي يعني كل عامي عادي يعني في نفس قدر يعني نفس الشيء. قدر مين؟ يعني نفس يعني هاي مش عامي ممكن لا لا لا لا لا لا لا الولي ممكن تحدث الكرامة في حياته عدة مرات، لكن هذا تحصل له مرة مرتين، موقف محرج معين يخرج منه فقط هذا العام. يعني مثلا حتى ما يعني إنسان مثلا يحب أبوه جدا، مثلا شاب يحب أباه محبة شديدة، طيب الله عز وجل يريد أن يقبض روح هذا الأب. الولد ممكن يصدم، ممكن يختل عقليا، يصير بمرض نفسي، يصاب بمرض نفسي إذا تفاجأ بموت أبيه، فربنا عز وجل يريه رؤية في المنام، هذا الولد يشوف أبوه في ال... يرى أباه في النوم أنه توفي وكذا وكذا وكذا، يعيش الشيء اللي بيكون تمام مثل تماما كما يحدث أو كما سيحدث في المستقبل، هو يراه في الرؤية، هذا يخفف عنه لأنه أصلا ما كان يفكر أنه أبوه حيموت. طيب لكن لما تيجي الرؤية بيكون حاط هذا الاحتمال قدامه، ممكن يشوف إيش هو حيسوي بعد ما أبوه يموت، تعتبر معونة وتعتبر كرامة. فإذا مات أبوه لم يصدم وخفف عنه في المصيبة وما شابه ذلك. السؤال الثاني والعشرين بعد المئتين، من هم أولياء الله؟ طبعا هذا السؤال يعتبر تابع للسؤال السابق لأنه ذكر الكرامات ولم يذكر تعريف الأولياء، فكان لابد من التعريف بهم. هناك مفهوم شائع أن الولي يختلف عن بقية الناس وبقية المسلمين، وهذا مفهوم غير سديد. قال هم كل من آمن بالله واتقاه واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا تعريف للولي في هذه السورة المباركة سورة يونس. قال أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. خلي بالك قال آمنوا بصيغة الماضي، كانوا يتقون، يتقون بصيغة مضارع، فهذا معناها استمرارية في التقوى، تقوى إلى آخر الحياة، ليس التقوى في أمور معينة أو تقوى في زمن معين، إنما بالاستمرار. فكل من كان فيه هاتان الخصلتان إيمان بالله وتقوى لله عز وجل فهو ولي. ولا يشترط للولي أن تكون له كرامة، هذا ليس شرط. البعض يعتقد أنه ما دام ولي لابد أن تكون له كرامة، سئل واحد من الصالحين قالوا يا شيخ أنت الآن عمرك 70 أو 80 سنة، فهل لك كرامة أنت تصلي معنا في المسجد منذ زمن طويل وتصوم وأنت رجل صالح، لكن ما رأينا عندك كرامة، يعني ما رأينا لك كرامة؟ فقال أعظم كرامة أنني ما تركت الصلاة في جماعة 60 سنة. هذه الكرامة أن يكرمك الله بطاعته. إذا الله تبارك وتعالى ثبتك على الطاعة ورزقك المداومة والاستقامة على الطاعة سنين، 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة، ما تتخلف عن فرض واحد، يقول هذه أعظم كرامة. أنه ممكن واحد يكون نعم من الأولياء والأتقياء تحصل له كرامة، وآخر من الأولياء والأتقياء ولا تحصل له كرامة، وقد يكون صاحب الكرامة أقل درجة من الآخر. فهمت النقطة هذه؟ ممكن صاحب الكرامة يكون أقل منزلة من ممن لم تحدث له كرامة. فصاحب الكرامة مش معناها أرفع من غيره، لا، إنما هذه الله عز وجل يجريها على يديه لحكمة معينة، كما حدث للشيخ مثلا عبد المجيد الزنداني. الشيخ الزنداني يحكي يقول زرنا قرية أيام قحط شديد في اليمن، قال وتكلمت عن الإيمان والدعاء واستجابة الدعاء محاضرة طويلة، بعدين فتح باب الأسئلة، قال فواحد كتب له سؤال، قال يا شيخ أنت الآن تتكلمت عن الدعاء واستجابة الدعاء، الآن نحن في حاجة إلى الأمطار، لماذا لا تدعو الله عز وجل حتى يسقينا الغيث؟ قال هذه ورطة يعني. قال هو كان بيتكلم أنك تثق بأن الله يستجيب الدعاء وما شابه ذلك. قال فاستجبت لهذا النداء، وبعد نهاية المحاضرة دعوت الله سبحانه وتعالى أن يغيث أهل القرية. قال فما بين الدعاء، بعد الدعاء جلس يبدو ضيف في مكان في القرية، وركب السيارة وخرج راجع إلى بيته. قال فالسيارة ارتفعت في مكان في الجبل، وهذا كان في الليل. قال فشاهدنا الأمطار تنزل. قال فلما رأينا المكان وجدناه هي نفس القرية اللي كان فيها المحاضرة، 45 دقيقة فقط قال ما بين الدعاء وبين نزول الأمطار. فقال كانت هذه كرامة، طبعا استجابة الدعاء من الكرامات. نعم. فالمقصود أن الكرامة ممكن تحدث لحكمة معينة، ولا يكون صاحبها أرفع من غيره في الولاية. هذا ولي وهذا ولي، وهذا لم تحدث له كرامة وهذا حدثت له، فلا يشترط أن تكون الكرامة أو صاحب الكرامة أرفع من غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. وقال الحسن رحمه الله تعالى ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. وقال الحسن رحمه الله تعالى ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الشافعي رحمه الله تعالى إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه ولا تغتروا به حتى تعلموا متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم. يريد بهذا الكلام أن الأمر إنما هو في المتابعة وفي تقوى الله وليس في حصول الكرامات. الأصل أن يكون الإنسان مؤمن مستقيم على طاعة الله، حدثت له كرامة أو لم تحدث هذا شيء آخر، لكن المقصود أن تكون المتابعة الكاملة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال 23 بعد 100 الثانية من هي الطائفة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. أنا ما أدري إيش علاقة هذا السؤال بالسؤال السابق، لكن يبدو أنه أراد أن يختم به الكتاب ليستمسك الطالب بكل ما ورد في هذا الكتاب من عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: هذه الطائفة هي الفرقة الناجية من 73 فرقة، كما استثناها النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الفرق بقوله كلها، أو بقوله كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إلى هنا انتهت الإجابة على السؤال. ثم قال بعدها: نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم، إلى آخر دعائه. المقصود الآن، إذا كنت تريد، معنى كلام المؤلف، إذا كنت تريد أن تدخل في هذه الفرقة أو الطائفة التي وصفها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، أن تكون مستمسكا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة، بمعنى أن يكون فهمك للدين بحسب ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه بعد انتهاء القرون الثلاثة المفضلة التي قال عنهم صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بعد انتهاء القرون الثلاثة المفضلة هذه حدثت فتن وحدثت أشياء، مخالفات عقائدية، وكثرت الطوائف التي أشير إليها في الحديث أنها 72 أو 73. الإنسان لابد أن يرجع، أو المسلم الذي يريد أن يتبع الحق لابد أن يرجع إلى ما كان الأمر عليه في القرون الثلاثة الأولى، فيعرف عقائد الصحابة كيف كانت في القرآن، في السنة، في الإيمان بالله، الإيمان بالرسل، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالقدر، وخاصة قضية الإيمان بالقدر حدث فيها فرق كثيرة، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، بصفات الله، بأسمائه. هو ذكر هذا الكلام كله خلال هذا المؤلف المبارك. مثلا ما حدث من تفرقة عند بعض الطوائف في قضية الإيمان بالأسماء والصفات، إثبات الصفات أو نفيها عن الله سبحانه وتعالى، هذا كله سبق ذكره في شرح ما كان يتعلق بهذا الباب من الأسماء والصفات. مثلا القدر، فذلك سبق ذكر ما يتعلق به بعض الفرق التي كانت خالفت في قضية الإيمان بالقدر. لكي تكون من الناجين من هذه الفرقة الظاهرة على الحق لابد أن ترجع إلى ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله تعالى كما سأل المؤلف ربه عز وجل أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يقول أهل السنة قرار الجماعة اللي أنا مصاصلة هي نفسهم قسم، يقول تبليغ أخوان سلفيين كذا كذا. لا هذه ما تسمى فرق. لا لا نفس نفسهم يقول هي السنة قرار، هذا ما تسمى فرق. هي يعني الافتراق الموجود الآن في الجماعات الإسلامية ليس افتراق في العقيدة، الحديث بيتكلم عن الافتراق في العقيدة، لكن الافتراق الموجود الآن في أسلوب الدعوة وفي أسلوب تجديد الدين في حياة الناس. هؤلاء التبليغيون مثلا يقولون الناس الآن عندهم ضعف في العبادة، نحن نأتي بهم إلى المسجد حتى يقووا في العبادة. وهذا الإنسان إذا قوي في العبادة يترك المنكرات. يعني مثلا ما ممكن يحصل واحد تبليغي عنده قنوات فضائية يعني، أو يأكل الربا مثلا، فيريد بهذا إرجاع الناس إلى ترك المنكرات، فعل الواجبات عن طريق الاعتكاف في المسجد، الجولة، دعوة الناس، ما شابه ذلك. هم قالوا هذا الأسلوب هو الناجح في إرجاع الأمة للدين. السلفيون قالوا لا، قالوا سبب فساد الناس هو خراب العقيدة وعدم قراءتهم كتب العقيدة ومعرفة الله سبحانه وتعالى. فلا بد لإرجاع الناس للدين أن نحيي فيهم العقيدة، فندرس كتب العقيدة وننشر كتب العقيدة. الإنسان إذا قوي إيمانه وقويت معرفته بالله سبحانه وتعالى ترك المنكرات وفعل الواجبات. نحن نريد أن نصلح الناس بهذا الأسلوب. الإخوان المسلمين قالوا لا، قالوا الفساد من الحاكم. وحديث كلام سيدنا عثمان، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. إذا الحاكم صلح أصلح الناس، نحن نأخذ الحكم. فاشتغلوا على هذا، ندخل في الوزارات، ندخل في المؤسسات، نحاول أن نكون قريبين من الحاكم. هذا تفكير هذه الجماعة لإرجاع الناس للدين. جماعة أخرى قالت لا، قالوا الناس تركوا الجهاد، أحسن شيء يرجع الناس للدين الجهاد، فنحن ندعو الناس للجهاد. فهذا افتراق ليس في العقيدة، لأنهم كلهم على عقيدة أهل السنة والجماعة، إنما افتراق في الوسيلة التي بها يرجع الناس إلى الإسلام. هذا مقصد كل جماعة، مقصدهم واحد ولكن وسائلهم مختلفة. هذا سبب، لكن هذه ما تسمى فرق، إنما تسمى أحزاب، كلها تحت جماعة أهل السنة والجماعة. لأنك لو جيت لواحد سلفي أو تبليغي أو من الإخوان أو من جماعة الجهاد ما يختلف معك فيما في هذا الكتاب، كل ما ورد في الكتاب هذا هو يؤمن به. لا يقول لك أنا أختلف معك في قضية الأسماء والصفات ولا قضية القدر، لا، يقول لك لكن أنا أريد أن أرجع الناس للدين على هذا الطريق، دراسة العقيدة أو الاعتكاف في المسجد أو الجهاد أو مثلا وصول للحكم. فهذا هذا هو الافتراق. بالنسبة للجماعة الأشاعرة اللي عندهم باب تأويل الأسماء والصفات، نعم، هذا يعتبر يعني ضمن الحديث ضمن 70 فرقة، ولا أيضا تدخل تحت السنة؟ لا، تعتبر من أهل السنة. أهل السنة يعني حتى كان عندهم بعض أي نعم. أنا أقول لك العلماء قالوا أبو الحسن الأشعري في زمانه كان مثل الإمام أحمد في زمانه في الدفاع عن العقيدة، فهذا كان في القرن الثالث وهذا في القرن الرابع. الإمام أحمد توفي 254 هجري أو 256، أبو الحسن الأشعري توفي 356، بينهم 100 سنة. هذا الحديث أن كل واحد كان مسلم يقتل السنة جماعة. أي طبعا، بس ما يكون عنده الآن في، أنت يعني تظن أن الفرق المذكورة في الحديث غير موجودة؟ الآن موجودة، مثل الروافض، الرافضة الذين يقولون أن جميع الصحابة ارتدوا ولم يبق منهم على الإسلام إلا 9 أو 3، وأن جبريل أن محمد خان الأمانة أو أن علي هو الأحق بالرسالة، هيدخل في هذه الفرق. أو عندهم تحريف في القرآن، هذه الفرق كم 70 تدخل فيها. نعم. أي واحد مسلم يدخل تحت السنة الجماعة. أيوة، بس ما يفعل مخالفة بالعقيدة. أنت العوام هؤلاء لا تناقش معهم هذه القضايا، هؤلاء داخلون بالفطرة. العقيدة اللي أول الأسماء والصفات. من أول الآن؟ من أول؟ الجماعات كانت موجودة، هذه كانت موجودة سابقا، الآن غير موجودة. بقول لك الآن موجودة بعض الفرق، لكن ما مش موجودة عندك هنا في الخليج، يعني ما موجودة في الخليج. ثم ختم المؤلف رحمه الله كتابه بقوله يقول جامعه غفر الله تعالى له ولوالديه، فرغت من تسويده نهار الاثنين أول يوم من شهر شعبان عام 65 بعد 300,000 من هجرة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. معنى هذا أن المؤلف توفي بعد ختم الكتاب بسنتين، لأنه قال هنا ختمه عام 1365 وهو توفي عام 1377 معناها 12 عاما. معناها هذا الكتاب يكون من أوائل مؤلفاته لأن المؤلف توفي عمره 35 سنة فقط أو 33 سنة فقط. ونحن ختمنا هذا الكتاب في 17 من شعبان لعام 1423 من الهجرة النبوية، وكان ذلك بعد صلاة المغرب أو بين صلاتي المغرب والعشاء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يثبتنا وجميع المسلمين على الحق، وصلى الله